الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في هذا المقام الكريم من هذه السورة المباركة، في هذه الآيات، الثلاثين والواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين من سورة التوبة، توضح مقامات. المقام الأول من هذه المقامات متابعة كشف خزي اليهود والنصارى والإعلان للناس أنهم ليسوا على شيء وأنهم على دين لا أصل له، لأن الدين اللي جابه موسى ما هو دينهم الذي يمشون عليه، الدين اللي جاء به موسى ما هو دين اليهود والنصارى. هم يدعون دعوة أنهم يدعي اليهود أنهم أتباع موسى، ويدعي النصارى أنهم أتباع عيسى، وهم كفروا بموسى وعيسى. وذكرت كثيرا إن أواخر التوراة اللي بيد اليهود والنصارى الآن، قلت لك إنها خمس أسفار، يدعون إنها خمسة أسفار، وهي خمسة أسفار المكتوبة بأيديهم: سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر اللاويين أو الأحبار، وسفر العدد، وسفر التثنية. هذه يعتقدون أنها هي التوراة، والنصارى يعتقدون معهم أنها هي التوراة، وأن اليهود يدعون أنهم يؤمنون بها، والنصارى يدعون أنهم يؤمنون بها ويعملون بها، وهم كذبة هؤلاء وهؤلاء. وهناك أسفار ألحقت كسفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني وسفر الأحبار القضاة وسفر صمويل و سفر عزرا اللي نتكلم عليه اليوم إن شاء الله، اللي يسمى العزير، سفر عزرا وسفر أرميا وسفر حلقيا وأسفار كثيرة، سفر دانيال ومزامير داود، هذه كلها ملحقة وكلها تسمى كتب العهد القديم، تمييزا لها عن الأناجيل التي يزعم أتباع النصارى أنها لهم، أتباع عيسى أنها لهم، الذي يزعمون النصارى أنها لهم، أنجيل متى ومرقس ويوحنا ولوقا. وهناك رسائل كرسائل اليهود اللي خرب المسيحية، وهو بولس اللي كان اسمه شاول، ورسالات. وهم يدعون أن هذه الكتب أيضا تسمى العهد القديم، ويدعون أنهم يؤمنون بها وينهجون منهاجها. والله عز وجل في هذا المقام الكريم من هذه الآيات الأربع التي تلوت هذه الليلة وهذا اليوم يزيد في فضائح اليهود والنصارى. الآية الأولى بيّن أنهم لا يؤمنون بالله من فضائحهم أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. هذه أربع ثلاث فضائح كبار، كل واحدة منهم كافيلة بأنهم ليسوا على شيء ألبته، وأنه لا ينبغي له أن ينظر الناس إليهم بأنهم أهل دين. صحيح إن الإسلام يعاملهم أهل كتاب، فيبيح لنا نكاح بناتهم وأكل ذبائحهم وإبقائهم تحت سيطرتنا إن أدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه كلها خصائص لأهل الكتاب، وهم محرفون، وربنا أباح لنا ذلك وهو يعلم أنهم محرفون. لكن حكمة إلهية وتشريع سماوي له من الفوائد والحكم ما لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأنهم كثر في الناس. اليهود ما هم كثيرين، لا كثرهم الله، ولكن صار كثيرون. ولكن هؤلاء إذا علم الناس المسلم حقيقة دين لا يغترون به، فبين في الآية الأولى وهي 29 قال لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. ودين الحق هو دين محمد عليه الصلاة والسلام، فالذي لا يتدين بدين محمد ليس على حق البتة. المقام هذا اللي بديت أقراه الليلة هذه يبين نوعا آخر من كبار فضائحهم ونشر خزيهم وخستتهم، وأنهم لا فرق بينهم فيما يضاهئون ويشابهون المشركين من العرب والعجم، مشرك العرب ومشرك العجم. اليهود للناس كانوا يتباهون بأنهم أهل كتاب، يحرصون أن يكونوا كمشرك العرب ومشرك العجم. فيقول في أول هذا الكلام: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يعني ما لهم أي دليل ولا أي برهان ولا أي حجة ولا أي إضاءة من كتاب سماوي على ما يقولون. كلام باللسان لا حقيقة تحته ولا دليل عليه ولا برهان بحال من الأحوال. فلا يستطيع اليهود أن يثبتوا بنوة العزير لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يستطيع النصارى أن يثبتوا أن المسيح ابن الله، ولكن كما قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني يمشون على منهاج إخوانهم من المشركين الكافرين سواء كانوا عربا أو كانوا عجم. لأن العرب قالت اتخذت لله ولدا، جزيرة العرب هذه اللي احنا فيها دي قالوا اتخذ الله ولدا، والعجم قالوا اتخذ الله ولد، العجم بما فيهم الهندوس وغير والبوذيين وغيرهم قالوا اتخذ الله ولد. وطبعا هناك يعني براهين مثل الشمس، الشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب، على أنهم مختلقون كاذبون لأمور تقرها الإنسانية كلها، ما هو بس المسلمين اللي يقرونها. الملائكة قال العرب في جزيرة العرب قالوا الملائكة بنات الله، العرب عرب الجزيرة العربية المشركين في الجاهلية قبل الإسلام قالوا الملائكة بنات الله. فلما قيل لهم من أمهاتهم، انت تدعون ان الله ابوهم أبو الملائكة، من أمهاتهم؟ قالوا أعوذ بالله. طبعا من يجيبوا دليل؟ قالوا تزوج الله بنات الجن أو سروات الجن أو شريفات الجن فأنجبت له الملائكة. هذا مذهب مشرك الجزيرة العربية، أن قالوا الله اتخذ الإناث. يقول لهم أنتم تكرهون البنات فإذا واحد منكم بشر بأنثى اسود وجهه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ويروح يهرب من دار اللي فيها مرة اللي جابت له بنت، يهرب منها ويسكن عند الجيران حتى ينسى الناس اللي جابوا بنت. واحد واحدة تعي تقول لرجلها مالي أبي، لما ولدت بنت وهرب منها يقول تقول له مالي أبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا. هو بإذن احنا عشان نجيب، أنت اللي جبت لنا النطفة منك والعيب عليك أنت، إذا كان هناك عيب فالعيب عليك أنت مو علينا احنا. احنا إناء وضع في هذا وجبنا لك اللي أنت حطيته، ما جبنا من عندنا شيء. وربنا يعنفهم فاستفتهم، يقول للنبي محمد فاستفتهم، وطبعا ما هو استفتاء للعلم لأنه أعلم من أعلم جميع خلق الله. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ويقول بعدها وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني قالوا إن الملائكة بنات ربنا من بني نسوان الجن من شريفات الجن، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. أنهم إن عصوا ربهم عاقبهم عقابا أليما، والواحد يعاقب عياله ويعاقب أرحامه يدور أرحامه يدخلهم جهنم، يعاقب أرحامه يدخلهم جهنم لو كانوا أنسباء الله ما دخلهم جهنم. يقول ولقد علمت الجنة أنهم نحضر. سبحان الله عما يصفون. وقال في العرب أيضا، في العرب من فضائحهم واخذين في سورة الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه. هو اللي يخلقوا عشان يصير شريك له، يخلقوا عشان ينزعوا في ملكه ملكوته، ينزعوا عشان يخلقوا عشان يصير شريك. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، اسمع، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا يعني اختلقوا وصنعوا ونسبوا وكذبوا على الله، فقالوا إن لله ولدا وأن لله بنتا وإن لله بنتا. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وبلاهم البلوى الكبير اللي وصلت إلى عصرنا من في أبناء المسلمين. كان الواحد منهم إذا نزل من العرب في وادي من الوديان، أول ما ينزل الوادي يقول أعوذ يستجير، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني من الجن. وربنا يقول يبين أنهم لما تعوذوا استزاد، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. العياذ ما يكون إلا بالله، واللجوء ما يكون إلا بالله لله، والتحصن ما يكون إلا بالله، والذي يحفظ ويعصم ويصون الله وحده لا إله إلا هو، الله وحده هو الذي يصون. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم وظهر في زمننا وقبل زمننا الناس يقولوا احنا كمان نسخر الجن، وعندنا رقي داود ورقي سليمان وفلان وخاتم سليمان، وعندنا كذا وعندنا كذا. حتى للأسف من الذين ينتمون الإسلام وبعضهم قد يكون شم ريح العلم، وبعدين يقول أنا أسخر الجن وأتحكم في الجن، وإذا جاء واحد مريض به جن أنا أطلعه، وأن الجن يعلمون الغيب. الجن ما يعلمون الغيب بصريح القرآن، فلا يقول على سليمان اللي يسخره مشدة تسخير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور رسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على مؤه جنبهم واقف. هم في صخرة وعمل عنيف، يعني مقهورين مدحورين. يا الشياطين سخرنا له الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا. يقول لسليمان هذا عطاؤنا لك، فأمن أو أمسك بغير حساب. هو يشغله وواقف صورة ويقضى الله عليه الموت ويموت وهو واقف معتمد على عصاه وهم في صخرتهم وهو جنبهم ما بينه وبينهم إلا ذراع ولا ذراعين ولا يعلمون أنه مات. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعت عصا الأرض. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كلام صريح مثل الشمس. ويقول احنا نسخر الجن ونطلعهم من الإنس. أنت ما تقدر لو عينك وجعتك تقدر تشوط تركض على طبيب يعالجك. إذا جاك أي مرض ولا أي بلاها شوفوهم يروحوا للأطباء أكثر من الناس الآخرين، لكن يلعبون بعقول السذج والرعاع والعوام ولا سيما النساء وأجناسهم، لأنهم هم الذين يسرعون استماع الباطل سريعنا. ولذلك عندما يأتي الدجال إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مكة يحمي الله مكة من الدجال ويحمي المدينة من الدجال، وينزل عند السبخة على طريق عند العقيق عند وادي العقيق عند مجمع الأسد من روما، وتخرج له 70,000 من أهل المدينة أكثرهم من النساء والصبيان، لأنهم أتباع الناعج. أتباع اليان أول ناعج وأول واحد صوت الكدر وراء شو نشكى. فإذا كان الجن هذا حلهم تعبدونهم، وبعدين أنتم تقولون إنهم بنات الله، كيف يعذبهم؟ لقد علمت الجنة إنهم يقول وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له وخرقوا يعني اختلقوا خرق ما هو من الخرق، خرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحان الله عما يصفون، بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد، أن يكون كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحب، هذا برهان مثل الشمس. وخلق كل شيء، ومدام هو خلق كل شيء منهم المسيح ومنهم العزير ومنهم الملائكة، وطبعا في قاعدة أن الإنسان عند اليهود والنصارى وغيرهم عند المسلمين قاعدة إنسانية عامة، أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. صحيح الإسلام جلاها ووضحها، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فرعتك حر. يعني لو أنت لقيت واحد ابنك إذا قدر سرق وباعوه السراق على أنه عبد، ولقيته في السوق وباعوه اشتريته، بمجرد ما يصير ملكك يصير حر. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، صرعتك حر. فكيف هم عبيد لله، كيف يصيروا أحرار وشركاء، كيف يصيروا شركاء له؟ هم عبيده. وما دام عبد يقول في عيسى عليه السلام، أذكر قصته بعد ذلك، فيقول وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له يعني اختلقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، يعني اخترعها على غير مثال سابق. أن يكون له ولد، ما يمكن الله يتخذ ولد، ولم تكن له صاحبة، الولد يجي من صاحبة، الولد من صاحبة، والله أعلى وأجل وأنزل. أن يكون له ولد، أو أن يحيط، شو يقول بعدها؟ أن يكون وخلق كل شيء، هذا برهان مستقل، وهو بكل شيء عليم. اسمع، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، لا ند لا نظير لا شريك لا ولد لا والد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلو كان له ولد كان يصير شبيه بابو، والله لا ند له، هل تعلم له سميا؟ لا نظير لا سمي، واحد في ذاته، واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار، لو كان الولد من جنسكم كان تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، هو يحيط بها بدقائقها بتكويناتها، يعني كيف تبصر أنت، كيف تبصر وكيف يأتيك البصر وكيف ترى الأشياء، هو يحيط بها. وأنت لا تحيط بشيء من صفته أو إلا بما شاء هو، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار ولا يدركه، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذول العرب قالوا لله بنات، أكثر ما قالوا قالوا بنات. أما الهندوس والبوذيون وهم أيضا من أطراف الهند، من الشرق في الهند أتبع بوذا، واليهود والنصارى قالوا ولد. فيعتقد الهندوس أن كريشنا ابن الله، وأن أم كريشنا هي والدة ابن الله، وأنها يصفونها كثيرا بأنها والدة الإله. هذا في الهند عند الهندوس. طبعا هذا قبل ما يجي اليهود والنصارى. الهندوس أقدم في هذه العقيدة النجسة الخبيثة قبل اليهود والنصارى، قبل موسى وعيسى، يعني قبل ما ينحرف اليهود عند موسى وينحرف اليهود عند عيسى. والبوذيين نفس الطريقة، البوذيين يقولوا على مايا أم أم أم أم أم أم بوذا، أم بوذا وقد ولد العذراء مايا، هي ما هي عذراء، تزوجت أبوه وجابه وتزوجوا الدنيا كلها، أم من الناس شاهدين زواج أبوه بأمه. إذا كان للنصارى الملعي شبهة بأنه ما له أب، هي شبهة باحظة، شبهة داحظة، لكن اللي الهندوسي يشوف شبهة أبوه تزوج أمه وعملوا له حفلة وهو الولد، ولما أنجبت الولد هذه وهي من شريفات قومها، ولما أنجبت بوذا هذا والبوذا نشأ وصار سنه حوالي 27 سنة وزوجوه وجاب ولد، اليوم اللي ولدت فيه زوجته هرب من القصر، هم فرحانين وعاملين انوار بولدهم اللي جاي اللي هو ولد بوذا، ولد بوذا، ويهرب بوذا ويأتي الى جبال الهيمالايا في الهند ويمشي تحت اشجارها ينتظر حقيقه تجيه من السماء او من الارض، وبعدين يدعي انه جاء بدين وان دينه، ان اعظم مظاهر دينه، اعظم مظاهر دينه ان الهندوسي او اي واحد يتبعه اظهر مظاهر الدين ان يجيب مخلاه من اللي يعلقوا بها على في الحمير والبغال، يجيب مخلاه ويعلقها في رقبته ويقف عند الناس في الطرقات ويمد يده ويشحذ يتسول، هذه اعظم مظاهر الدين عند موسى. ويقولوا عليه على ام والده الاله العذراء، ما هي عذراء ولا شيء، ما هي عذراء ولا شيء. اليهود قالوا عزير ابن الله، ومن جاكم؟ احنا يا المسلمين نسميه العزير، واليهود والنصارى يسموها عزرة، والعملية سهلة لان العزير تصغير العزرة، تصغير عزرة عزير، يعني يمكن تصغيره على هذه الطريق، لانه اعجمي عرب استعمله العرب، والعرب اذا استعملوا الاسم يتصرفون فيه، يعني ما هو بلازم يمشي على منهاج الاشتقاق، الاشتقاق المصدر من والفعل والفاعل، وهذا ما هو بلازم. اللي في كتبنا العزير، واللي في كتبهم عزرة، وعزرة له سفر من أسفار الكتب العهد القديم، أنا ذكرته من شوي، سفر دانيال اللي وجدوه في تستر ولما فتح المسلمون، وسفر حلقية، وسفر أرمية، وسفر حذقية، يعني بعضهم يدعون أنهم أنبياء بعضهم ما هم أنبياء، يقولوا علماءهم وأحبارهم اللي اتخذوهم أحبارهم ورهبانا من دون أربابا من دون الله. فسد بنو إسرائيل بعد موسى فسادا عظيما، بعد موسى بذخر، وسلط الله عليهم عدوا لهم هو ملك فارس، ملك فارس، ملك بابل اللي هو بغتنصر، وهذا معروف في تاريخ الأمم. وجاء بغتنصر إلى بيت المقدس وفلسطين وخرب كل معابد اليهود. لما أكثروا الفساد في الأرض يشار إليه فيما يذكر بعض المفسرين، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبير، فإذا جاء وعد أولاهما، أكثر العلماء يقول حق بغتنصر، فجاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا، هم مسلمين، هم مشركين وثائين مثلهم، لكن كلهم عبد الله رغم أنوفهم، كلهم مملوكين مجهورين لله رغم أنوفهم. فإذا جاء وعد أولهم أبعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار أفسدوا فيها فسادا ما خطر على البال وذر، خربوا معابدهم وأحرقوا كتبهم التوراة وغيرها، وخربوا التابوت، وعملوا أشياء فظيعة، وخربوا بيت المقدس، وخربوا الهيكل، هيكل سليمان، ما خلوا شيء ولا بقوا فيه. ثم لم يكتفوا بذلك، أخذوا بني إسرائيل أسرى وسبايا نساءهم وأطفالهم، وذهبوا بهم إلى بابل من أرض العراق الآن اللي كان يسمى زمان العراق العجمي، يعني كان في عراق عجمي وعراق عربي، هذه كانت بلاد فارس كلها تابعة لملك فارس، لملك فارس. وكان ملك فارس يوم أبو خطونصر اللي عمل في اليهود هذه الأعمال. بعد مدة من السبي وجمع اليهود في بابل، في بابل وفي العراق، تولى الملك في بلاد فارس واحد اسمه أرتحشتا، اسمه أرتحشتا من ملوك فارس. أرتحشتا لان لليهود وبدأ يعطف عليه وقال ما تعرفون انت واحد منكم عالم ولا كذا ولا كذا، يجيب التوراة يجيب كتبكم عشان تحكمون به وردكم الى بلادكم في القدس بيت المقدس. هي ما هي بلادهم الاصلية، هم جايين من بابل من الاصل، لانهم ابناء من ذرية اسحاق بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم، واسحاق وابراهيم جاي من كان في بابل ارض الكلدانيين الى وجاء الى فلسطين ارض الكنعانيين. ابراهيم من ارض من من ارض بابل من الكلدانيين، وانتقل بزوجته ساره وابن اخيه لوط بن هاران الى ارض فلسطين، الى ارض فلسطين، وصار المحل الخليل هذا اللي يسمونه الخليل الان وغيره له. وصار ارسل لوط الى سدوم وعموره من دائره الاردن ليدعو الناس الى عباده الله والبعد عن الفحش، ارسله الله عز وجل. فارتحشت حن على اليهود فاغتنموا الفرصة، قال ما فيكم واحد عالم مأمون؟ قال والله عندنا هنا شاب متدين وعالم، وعالم يعني له عنده علم بس ما ندري عنه، هو عنده يقدر يجيب التوراة ولا ما يجيبها؟ وش هالولد وش اسمه؟ قال اسمه عزرا. فقدموا له عزرا، فعزرا بدأ يتهيأ، يقولون هم يقولون بدأ يتهيأ لطلب شريعة الرب، يهيئ قلبه ويتطهر ويصلي ويدعو على ما وصل إليه من الدين. وطبعا خلاف شديد، هل عزرا نبي ولا ما هو نبي؟ وأكثر كثير من أهل العلم في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبيث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نشدها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كثير من المفسرين على أن اسمه عزرا، الأمر سهل، هو واحد ما كف ما هو كافر بالله، ولكن يؤمن بالله وبأنه قادر، بس وده شب عينه كيف يحيي الله الموت، مثل ما ذكر القصة اللي بعدها إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير مثلا من أجناس مختلفة، من أجناس من الطير مختلفة، مثل مثلا حمام بط دجاج من هالحال من الأرسال، 4 من الطير فصرهن إليك، يعني ضمهن إليك وقطعهن قطعا قطعا صغار، اعجنهم عجن كأنك كأنها تصير كفتة، اعجنهم عجن ما يصير فيهم ما شيء، عظمة ممسوكة ولا لحمة ممسوكة كأنها عجين، فصرهن إليك ثم اجعل على كل قطع، قسم الأربعة دول، شوف عدد الجبال وخذ قطعة من اللحم كأنك تبي تسويها طعام، خذ قطعة من العجينة اللحمية هذه من الطيور حطها على كل جبل، كل قطعة على جبل من الجبال اللي قدام اللي انت تشوف، فاجعل على كل جبل منهن جزءا يقول الله لإبراهيم، ثم ادعوهن وانت واقف محلك، ما هو ضروري تروح عندهم وتنفخ فيهم، انت عندك قل ان الله يأمركن ان تجئن اليه، ف فبمجرد ما نادى قام كل واحد لحاله، الطير الدجاج دجاج، الديك ديك، البط بط، الوز وز، كل بدون ما اخذت مده ولا طرفت عين. ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. فعلى العسير ان كان هو ولا غيره الامر سهل، لانه هذا الرجل لما مر على القريه وهي خاويه على عرشان ساقطه، بيوتها مهدمه ورجالها موتى، قال انا كيف تبي تقوم الارض القريه دي بعدها الهلاك اللي فيها؟ هم على بني اسرائيل. ان يحيي هذه، فاماته الله 100 عام وكان معه حمار واكل. ثم بعثه وقال كم لبثت؟ يقولون انه نظر للشمس عند هو مذكرها قبل ما يموت، ذكر الشمس كانت وين، فلما نظرها لما استيقظ ونظرها بعد 100 سنة ما لقاها بعيدة عن الحال اللي كانت عليه تماما. قال يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشربك لم يتغير، أكلك اللي انت حطه كأنه مجهز ماله 10 دقائق، وشرابك اللي انت حطه لم يتغير كأنك توك صبه في إناء الشرب، وحمارك هذا انظر، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، عظام الموتى كيف ننشزها ننشرها ثم وانظر كيف ثم نحيي. إذا المهم أن الله أحيا الموتى. قال أعلم أعلم أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا العزير، أو إحنا نقول العزير لأن إحنا صح ومن غلط، حتى لو كانت كتبهم الموجودة فيه، لأن ما هو بس الغلط عندهم بس على اسم واحد، إحنا نقول العزير وهم يقولوا عزرة، غلطوا في عقائد الدين وفي أصول الدين، وقالوا الله ثالث ثلاثة أن هم اليهود النصارى واليهود قالوا عزير ابن الله. فهل يستكثر على من قال، من ادعى لله ولدا، أن يحرف اسمه ويغير اسمه وهو مترجم من اللغة اللغة اللغة اللغة اللغة؟ المهم أن عزرا ادعى أنه الله البديع، حكايات خرافات أكثرها من المفسرين وغيرهم، أن جاته مرة وقالت له اعمل سوي كذا وسوي كذا، وجاله مرة طير ومعه جمرة وقال افتح فمك عشان نلقي لك الجمرة بفمك، فلما ألقى له الجمرة في يوم طلعت التوراة، طلعت الجمرة هذه التوراة وصار يتكلم بها، وجمع الباقيين من علماء اليهود وقال لله أنا جبت لكم التوراة، ويدعون يدعون دعوة إن الله جعل له على عدد أصابع اليدين 10 على كل إصبع قلم قلم، وده أوراق، وبدأ الأقلام 10 تكتب عشان تكتب التوراة بسرعة وفي وقت قريب. خرافات لا يعلمها، ما نقدر نقول عليها شيء، لا يعلمها إلا الله عز وجل. الله على كل شيء قدير. الله كان ينزل الكتابين، ينزل سورة كاملة كالأنعام دفعة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم، فيحفظها رسول الله في قلبه لأول مرة يتلوها عليه جبريل بدون ترديد، سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فإذا قرأه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان، لا تعجل به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا قرآن، إن علينا سمعه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني ما نستكثر على الله شيء. المهم قال أنا بقي القصة موجزة شوي، فجابها جاب لهم وراح لأرطحشته وقال له خلاص جبت لك التوراة كتابنا جبته وأنا بنار، قال إذن أنا أعطيك إذن بأن ترجع أنت وجماعتك إلى القدس إلى أورشليم، وتحكمهم بس بشرط إني لا تحكموا للتوراة وحدها، إنما تحكموا التوراة شرع بني إسرائيل وشريعة أرطحشتا الفارسية المجوسية، يكون تجمع الشريعتين كأنها شريعة واحدة تعمل بحكم بشرعكم وشرعنا، عشان ما تصيروا منقطعين عنا ولا بعيدين عنا. فجاء بشرع أرطحشته يزعمون والشريعة اللي ادعيها أنها التوراة، ورجع إلى بيت المقدس والسليم، وبدأ يحيي موات بني إسرائيل من في العلم والدين. طبعا الكلام هذا له دليل من الواقع، ودليل الواقع أن التوراة اللي بيد اليهود والنصارى فيها كلمات بابلية كثيرة جدا جدا جدا من اللغة الفارسية، اللغة الفارسية البابلية، اللغة الفارسية البابلية اللي هي أرض الكلدانيين، فيها كلمات كثيرة من, من, من, من كلمات فارس, من أرض فارس اللي هي شريعة أرطحشتا. هذا على هذا قالوا, يقولون هم, والله أنا ما أقول, إنما أنا أنقل كلام هؤلاء المجرمين. يقولون إني ما دام الله عمل له كذا, ما هو عمل له إلا لأنه ابنه, لأنه ولده. طعمهون, الله يكون له ولد. لو كان له ولد يصير تركيب, وإذا كان تركيب يصير يقبل الحياة والموت, وإذا كان يردن. الله ليس كمثله شيء, وهو السميع البصير, هو رب كل شيء ومليك كل شيء والقاهر لكل شيء وهو فوق كل شيء المهيمن على كل شيء, لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ليس كمثله شيء. والكف في قوله كمثله ليست زائدة كما يقول بعض المفسرين. وكلمة مثل في الآية معناها الصفة, فقوله ليس كمثله شيء يعني ليس كصفته صفة البتة. لا يوجد أحد في السماوات ولا في الأرض, لا ملك ولا ملك ولا غيرهما على صورة الرحمن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالت اليهود عزير بن الله, ربنا يقول هذه أكبر جريمة ارتكب بعد الشرك بالله ترتكبها الإنسانية, أكبر جريمة, أكبر جريمة يرتكبها بنو آدم هي أن بعد الشرك بالله هي أن جعلوا لله ولدا. ففضيحة الذين يدعون أن لله ولد فضيحة لا تنتهي بحال. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اسمع, لقد جئتم شيئا إدا, إدا يعني منكرا فظيعا وجرما فاحشا لا نظير له في الجرائم والفواحش. لقد جئتم شيئا إدا يعني منكرا فظيعا غليظا تكاد السماوات يتفطرن منه, تكاد السماء تنشق من لما من هذا الكلام, تكاد السماوات يتفطرن منه, تكاد السماوات يتفطرن منه, وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا, وتنشق تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. اسمع اسمع التعبير, وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن, ما يليق بفاطر السماوات والأرض أن يتخذ ولدا إن كل, اسمع اسمع الجواب القطعي, الجواب القطعي, إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وما دام عبده ما يكون ولده, وما دام عبده ما يكون ولده, لأن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه, فكيف يصير ولده وعبده؟ وإذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون, الحق من ربك فلا تكن من الممترين, فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم, فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب. نزلت سورة آل عمران من أولها إلى 84 آية من أول ألف لام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, من أول سورة آل عمران إلى حوالي 82 أو 81 آية أو 83 آية من أول السورة في قصة نصارى نجران. نصارى نجران جاءوا للنبي محمد عليه السلام وأذن لهم في دخول مسجده الطاهر, وكان يرؤسهم شيخان, واحد اسمه السيد واسم العاقل, واحد السيد واحد العاقل. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أسلما, يعني ليسلم من وراءهم, لأنهم إذا أسلم الرئيسين أسلم الداقون. قالوا أسلمنا قبلك, لما قال النبي لهما أسلم قال أسلمنا قبلك, قال كذبتما بادعاؤكما لله ولدا. اللي يقول لله ولد ما أسلم, اللي يقول لله ولد ما أسلم ولا دخل الإسلام ولا يعرف الإسلام. ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما للصليب وأكلكما الخنزير. قالوا يا محمد, يا محمد, انت ما هو في القرآن اللي نازل عليك انت ما هو في القرآن اللي نازل عليك في عيسى وروح منه؟ ما هو نازل عليك في القرآن في قصة عيسى وروح منه؟ يعني ناس روح له. والعجيب ان واحد طالب علم من كم يوم كان هنا داعي في الدرس البارحة لكن ما اشوفه الان قدامي كنت اذكره يسألني يقول ما هو أو من أيام يقول لي ليش يعني ليش ما يكون إنسان على صورة الله أو على صورة الرحمن بكذا وكذا وربنا ما بيقول ونفخ فيه من روحه؟ هو نفخ فيه من روحه يعني من ذات الله من روح الله. ربنا يقول على الروح اللي أعطانا إياها من فضله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وأنا أضرب لهم مثل تجي الروح وتروح ما درى عنها صاحبها عندما تنفخ الروح في بطنهم وما درى عنها ولا أبوه ولا أمه إلا بعد ما يضطر في بطنها ولما يجي يموت يوم يموت ما يعرف كيف تطلع الروح منه ويجي كل ليلة في الموتى الصغرى كل يوم ما يستغني الإنسان عن النوم لأن الموتى الصغرى عشان تذكره بالموتى الكبرى اللي ينتقل فيها إلى الدار الآخرة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى المثمى. أنت بمجرد ما تغطس وتستغرق في النوم تفقد التمييز تماما وحتى القلم يرفع عنك ما دمت نائم لأن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. فأنت ما تعرف كيف جاك النوم وبعدين وأنت نايم يدك دي تتحرك ويدك تتحرك وأحيانا عينك تفتح وأنت ما تدري عن شيء أحيانا عينك تفتح وأنت غاطس مستغرق ويكشل يدك وتحط يدك وتلتكن وتلتف من يمين لشمال ومن الجنب للجنب وأنت غاطس لا تدري لا عن التفاتتك ولا تدري عن حركاتك وسكناتك. أليس هذا من حكم من أسرار الله؟ أليس هذا من علم الغيب؟ اللي فعل هذا هو يفعل ما يشاء كبرين. إن فقد النفس اللي بها الحياة النفس اللي بها الحياة لا تخرج من العد ونفس التمييز تخرج من العد. وكان النبي كل ليلة يقول اللهم إن قبضت اللهم بيدك باسمك أضع جنبي وباسمك أرفعه اللهم إن قبضت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ويقول النبي عليه السلام اللي يقولها كل ليلة على طهارة صلي عنا إذا قالها على طهارة ومات على الفطرة مات على خير ما يموت عليه المسلمون. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. فالنفس الإنسانية ما يعرفونها ولا يدرون عنها يسألونك ركض الروح من ربي ومع ذلك يقول الروح. هم الكفار اللي النصارى نجران يقول النبي ما هو ربنا يقول لك في القرآن اللي نزل عليك انت تقول ان القرآن نزل عليه من السماء من عند ربنا وتقول وتقرأ فيه في عيسى وروح منه وروح منه يعني إن كلمة من للتبعيض كلمة منه للتبعيض. والواقع إن العرب استعملوا كلمة من في معان كثيرة أنا نسيها الآن نسي الكثير منها الآن. العرب استعملوا كلمة من في ابتداء الغاية تقول أنا جئت من البيت إلى المسجد فمن لبت أول مسيرتك أول مسيرتك من أول المسيرة وانت رحمت من البيت قلت جئت من البيت إلى المسجد تصير من هذه الابتداء الغاية وتقول أكلت من الرغيف هذه للتبعيض يعني أكلت بعض الرغيف يعني من هذا معنى البعض لأنه لما تقول أكلت من الرغيف يعني أكلت بعض الرغيف شربت من الإناء يعني شربت بعض الإناء بعض ما في الإناء يعني. وقد تستعمل من لبيان الجنس فاجتنبوا الرجس يقول ربنا في القرآن في سورة الحج فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني فاجتنبوا الرجس التي هي الأوثان هي عين الأوثان الرجس وعين الأوثان فمن لبيان الجنس من اللي العرب يستعملون، وتأتي من بأمور كثيرة منها السببية، وتأتي متعاورة مع بعض الحروف، تأتي محل الباء تحت وتأتي للسببية وتأتي غزل، يعني من تأتي لمعاني كثيرة موجودة في شرح ابن عقيل في على ألفية ابن مالك وغيره من كتب اللغة العربية، من المعاني التي تأتي لها من النصارى فسروا من في قوله وروح من على هواهم على أنها من تبعيضية، وهذا دليل على أن عيسى بعض ربنا، يعني ولد ربنا، يعني ولد ربنا، فأنزل الله فيها في الحال أكثر من 80 آية من أول سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اسمع، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأنا في وقت ما هو بعيد تكلمت عن المحكم والمتشابه في القرآن، وقلت إن كلمة محكم قد يوصف بها القرآن كله، تقول القرآن كله محكم وتصير صادق، وتقدر تقول القرآن كله متشابه وتصير صادق، وتقدر تقول القرآن منه محكم ومنه متشابه وتصير صادق، لأن كل واحدة من هذه المعاني لها معنى. فإذا فسرت المحكم بأن القرآن كل محكم، هو ربنا يقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كل محكم معنى محكم يعني متقن، لا تجد فيه اضطرابا ولا تجد فيه تناقضا ولا تجد فيه اختلافا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا معنى محكم، كل من هذا الطريق متقن من هذا الطريق. وكن كل متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والبهاء والجمال والعلو والسيطرة على كل أساليب العرب والعجم، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وأنه كلام مالك القوى والقدر الذي لا إله إلا هو. هذا معنى متشابه، هذا معنى إن كل متشابه. أنزل عليك الكتاب من نزل الكتاب منه آية في سورة الزخرف، ما هو الزخرف؟ في سورة الزمر، والله أنزل أحسن، والله نزل أحسن الحديث، والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني يردد معاني مرتين غالبا وقدرها أكثر. وأنا ضربت مثل، لما تقرأ في سورة في أول البقرة في أول آيات، وتقرأها في الأعراف، وتقرأها في سور كثيرة، تقرأ في سورة أو في أول البقرة في ثمن أتأمرون سبيرة وسنوسكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول بعد وظللنا عليكم الغمام، هذه تيجي في سورة الأعراف، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. شوف الحروف اللي زايدة، في حروف موجودة هنا وحروف ما هي موجودة هناك، والتغيير أيضا كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هنا يقول خطيئاتكم, وهنا يقول سنزيد المحسنين, وهنا يقول قلنا ادخلوا, هناك يقول وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية, وهنا يقول وكلوا منها, هناك هنا يقول فكلوا منها حيث شئتم, هناك وكلوا واحد من حيثتم وقولوا وادخل إلى أن يقول وأوحينا هناك وأوحينا إلى موسى إذ استقرقنا ضد عصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا في أولها يقول, وهنا وهنا في سورة البقرة بعد ما يقول سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير ذي, هناك يقول فبدل الذين ظلموا منهم. هذا نبي أمي, إحنا اللي عمالين نقرأ بالليل وبالنهار يروح منا ويتفلت كما يتفلت البعير من عقاله, وهو يقرأ مرة واحدة ولا يضع عليه ولا حرف واحد منه عليه الصلاة والسلام, مع هالتغيير وهالتشابه في الكلمات مع هالتشابه. فيقول وإذ كنا ندخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم, هنا يقول فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون, وهناك يقول فأنزلنا عليهم رجزا بما كانوا يظلمون. وبعدين هناك يقول يجيب قصة الحوت والبحر اللي كان عملان وسألهم عن القناة التي كانت على البحر, وهنا يقول وإذ استسقى موسى لقومه, فيجعل في سورة البقرة الاستسقاء آخر الذكر, ويجعل في سورة الأعراف الاستسقاء أول الذكر, وإذ استسقى موسى لقومه انظر بعصاك الحجر, هناك يقول هنا يقول فانفجرت, وفي سورة الأعراف فانبجست منه 12 عينا. والعلماء يقولوا وش البلاغة العالية دي؟ طبعا لا يتذوق هذه المعاني, لا يتذوق هذه المعاني ولا ترتفع في قلبه ولا يتلذذ بمعانيها ويحس برفعتها وعلو قدرها وشأنها إلا من كان ضالعا في علم البلاغة. علم البلاغة مع البيان, والبيان وخصوصا الكلاء وغيره, والبديع والمعاني والبديع والبديع اللي يتضلع, وخصوصا في هاتين المادتين, والتشبيه كذلك من علم البيان. هذا كله لا يتذوق القرآن إلا به, لأنه له جرس وموسيقى ونغمات وترنيمات وترتيبات. لو شل حرف واحد, حرف ما أقول حرفين, من المقام هذا تخلخل السياق وتخلخلت الموسيقى. يعني الإمام هو يقرأ اليوم في سورة في الفجر قال وإن هذه أمتكم أمة, طبعا بشر ينسى بس كان المفروض واحد يذكر وراه, يقول في وهو يقرأ وإن هذه, شوف وإن هذه حط فيها إن وإن مكسورة, وإن هذه أمتكم أمة واحدة, هو قرأ سبق لسانه قال وأنا ربكم فاعبدوه, وهي الآية وأنا ربكم فاتقون, وأن أجعل لها لمثل هذه المتشابهات روابط عشان إذا نسيت إذا إذا إذا إذا يعني صار علي بعض النسيان أتذكر الرابطة. فلما يقول في سورة الحج إن هذه وإن هذه أمتكم متى وإن هذه أمتكم متى عدة وأنا ربكم فاتقون, أتذكر القاف أخت الفاء, القاف أخت الفاء, فإذا قال فاتقون إن هذه أمتكم تكون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. جاب الفاء في آخر سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون, ما في هنا فاء, ما في فاء, ما هي محل, فقال وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يعني أمثلة للتذكير, فإنك حرف كالفاء كالواو كالواو, ومثل ما يقول عيسى في عيسى عليه السلام إن الله رب في أول في آل عمران لا يأتي لنا اللي أستشهد بأوائل الليلة هذه اليوم هذا إن هذه إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. ويقول في سورة في قصة عيسى في سورة مريم وإن هذه وإن الله رب وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. ويقول في في في نعم فين اي نعم في زغر وان هذه وان يجمعهم الاثنين وإن هذه أمتك أمة واحدة وأنا رب. لا، وإن الله هو مهنك، هو في قلب، وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. كل واحدة فيها حرف زين، وكل واحدة يعني مختلفة عن الحرف الثاني. اللي يحفظ هذا المتشابه، يعني احنا امرنا رسول الله بان نتعاهد القرآن، لانه ان لم يتعاهد ينطلق. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هو اشد تفلتا من صدور الرجال من الابل المعقلة. الابل اذا كانت معقلة وبمجرد ما يفك راعيها العقال تقول كأنها طائرة او صاروخ انطلق. فكذلك القرآن اذا لم يتعاهد، النبي كل سنة كل سنة ما نعرف ورده بالضبط في قراءة القرآن، لكن صح الخبر عن رسول الله ان كان في كل سنة من رمضان ينزل عليه جبريل يراجعه القرآن مرة. النبي يقرأ وجبريل يسمع، او جبريل يسمع يقرأ والنبي يسمع، يراجعه القرآن مرة. الا حتى السنة التي توفي فيها فراجعه جبريل في رمضان مرتين، لكنه محفوظ. إن نحن نزلنا الذكرى إن له لحافظون، وكان من حفظ الله له أن هيأ له ويسر له في جميع أنصار المسلمين وقرى المسلمين وهجر المسلمين المتناهية في أقصى المشرق وفي أقصى المغرب وفي أقصى الجنوب وفي من يحفظ كتاب الله. ولا يكاد يخلو، أنا ضربت لكم مثال إن كان واحد يعاد الإسلام، ولما مر على واحد يقرأ إمام في قصة يوسف كان يعاد الإسلام، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، ما سمع اللي قبلها ولا اللي بعدها. لما سمع يقول فلما استيأسوا إخوان يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا خر ساجدا لله، وقال هذا لا يمكن يقوله إلا الله، هذا ما يأتي من البشر، علشان جزء آية هل ما يجيبها الناس، ما يستطيع البشر أن يصور هذه الصورة، ما يستطيع البشر. وقلت لك لما مر واحد على ولد يقرأ بدوي أو يعني ما هو دارس ولا قاري، على واحد يقرأ، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال يا ولدي هذا اللي راجع عينك، راجع ده ما هو القرآن ده اللي انت تقرأ. قال هذا المصحف قدام هذا. قال حقق بصرك، هذا ما يقول غفور رحيم، يقول اقطع يده ويقول غفور رحيم، ما يقول إلا ما دام حكم بقطع اليد. هذا بصفة الجبارية، بصفة الهيمنة، بصفة انه العزيز الجبار المتكبر رب كل شيء ومالك كل شيء، مغفرة ورحمة ما هي لها بات. لكن قال له راجع يا ولد، فقال ان الله والله عز وجل. قال هذا قرآن، وهو ما يعرف القرآن، لكن انطباعة القلب على هذا الذكر الحكيم، ولا سيما من كان يستوطن في قلبه البلاغة، البلاغة طبيعة كالعرب، العرب كانوا بلغاء فصحاء أساطين البلاغة وعلماء اللغة، ما فيها كلام قبل الإسلام، ولكن جانا ناس وعلمونا قواعد البلاغة المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قواعد البلاغة. فمن يعرف هذه البلاغة يعرف. فالقرآن كله محكم بمعنى متقن، وكل متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والجمال والصدق والطهر والعلو، هذا كله من معنى المشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ولقد أتناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم. فلما يقسم المحكم إلى قسمين القرآن ويقول الذي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، هذا أيضا زين وجميل واضح، كأنه يقول للنصارى اللي جايين يقولوا وروح منه يقول لهم القرآن فيه آيات متشابهة، كلمات متشابهة، حروف متشابهة، فإذا جاءك الحرف المتشابه إن كنت في قلبك إيمان ورسخ في العلم وثقة في الله وتصديقا لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم رد متشابه ولا محكم، لأنه ما يجيبه متشابه وخلاص. إن جاب كلمة متشابهة في محل لابد يجيبها محكمة في محل آخر، وأهل الدين الراسخون في العلم وأهل السنة والجماعة بالذات يردون متشابهه إلى محكمه. إن جاءهم آية متشابهة يردونها إلى المحكم، لأن المحكم يفسر المتشابه، وخير ما يفسر القرآن القرآن، خير ما يفسر به القرآن كتاب الله، يفسر كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال العرب يقول من تأتي للتبعيض وتأتي لبيان الجنس وتأتي لابتداء الغاية وتأتي لأمور كثيرة، اللي بقلبه مرض فسر منه في قوله وروح منه على أنها للتبعيض، واللي بقلبه إيمان يفسرها على أنها لابتداء الغاية، يعني أن عيسى روح من الأرواح التي ابتدأ الله خلقها لم يشاركه في خلقها أحد، إن عيسى روح من أرواح من الأرواح التي خلقها الله وابتدأ الله خلقها ولم يشاركه فيها أحد. فيردون محكم. طيب ربنا يقول في آيات كثيرة على عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن هو إلا عبد، مدام عبد ما يصير ولد، مدام عبد ما يصير ولد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. جاء بآدم من غير أب ولا أم، ما قبله أحد، هو أول أبو البشر، وجاء حواء زوجته من ضلع من أضلاعه، أخذ ضلع من أضلاعه وخلق منها آدم وخلق منها حواء، وجاء عيسى من غير أب وله أم، أم من بني إسرائيل، أم من بني إسرائيل. فإذا كانت فهو قادر أن يخلق الإنسان من غير أب ولا أم ويخلقه من غير أب ويخلق هذا الرب لا إله إلا هو الرب سواه، إذا يقول لا إله إلا هو لا إله إلا هو فمن حاجك فيه؟ فقال لهم تعال بعد ما نزلت الآية، فمن حاجك يعني في عيسى، وقال إنه ولد الله، فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعال ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل نرجع إلى الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وجاب فاطمة والحسن والحسين وعلي وجاءوا يجرون أرديتهم إلى المسجد ليباهلوا هؤلاء النصارى، فنظر النصارى بعضهم إلى بعض العاقب والسيد، وقال بعضهم يا رجل والله لو باهلناه ما خرجنا من هذا المسجد، يعني إحنا لو باهلنا محمدا وفي هذه الآية ما سلط الله علينا عقوبة تصير فضيحة لأولنا وآخر، وامتنعوا عن المباهلة. يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، لا عيسى ولا غير عيسى ولا عزير ولا أي واحد. هذه قصة هؤلاء الملاعين. يقول ربنا تبارك وتعالى هنا في فضائح اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. اسمعوا شو يقول، ذلك قولهم بأفواههم، يعني كلام لا دليل عليه، ما يتجاوز براطمهم ولا ألسنتهم، ما له أي حقيقة في صدورهم وقلوبهم، وليس عندهم أدنى دليل على هذا الذي يدعون. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يشابهون قول المشركين في جزيرة العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، ويضاهئون قول العجم في في في الهند جماعة الهندوس الذين قالوا كريشنا ابن الله، ويضاهي كمان الذين في أقصى شرق الهند جماعة بوذا الذين قالوا بوذا ابن الله، يضاهئون قول يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله لعنهم الله ودمرهم الله وسلط عليهم عقوبة تأخذ أولهم وآخرهم. لعن قاتل أن يؤفكون، آيات أن يصرفون. وش الصارف لهم عن طاعة الله وعبادة الله وهذا؟ وش الصارف لهم عن طاعة حبيب الله ورسوله وسيد خلقه الذي لو لم يكن معه معجزات حسية ومعنوية لكان وجوهه شاهدا على أنه رسول الله، مثل ما قال حسان، يعني لو محمد ما جاب آيات وبراهين كان يكفي رؤيا ليش؟ عبد الله بن سلام يقول وسأذكر قصته قريبا إن شاء الله. عبد الله لا عبد الله ما له قصة هنا إنما سلمان الفارسي. عبد الله بن سلام يقول فلما رأيت وجهه أيقنت أنه نبي وعرفت أن وجهه ليس بوجه كذب. كان حبر اليهود كبير اليهود في في في في, في يثرب من كبارهم ولما رأى وجه النبي يقول أحن رأيت وأيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وقلت يا محمد إن اليهود قوم بهت أريد أن تجمعهم وتسألهم عني قبل أن أتكلم. فأرسل النبي إلى أعيان اليهود فجاءوا فقال لهم كما رجع في البخاري وغيره ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ وأخفى عبد الله بن سلام اختفى عشان ما يشوفون عشان يقولون شهادة حرة. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا. قال ما تقولون لو أسلم؟ قال نعوذ بالله أن يسلم حاشاه أن يدخل في دين الإسلام ويترك ديننا. فخرج عبد الله بن سلام قال أشهد. وكان سأل النبي سؤال قبل ما ينطق قال يا محمد بعد ما عرف وجهه مجرد الوجه إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي أو لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا. تو جبريل يعلمني إياها. قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. الملائكة ما يبغضون أحد مثل ما يبغضون جبريل. اليهود ما يبغضون أحد مثل ما يبغضون جبريل. صار جبريل له أعداء كثيرين، الأولين من اليهود والنصارى وبعضهم كمان اللي يقولون الناس إن خذ الرسالة من محمد وأعطاها لعلي. وإذا صلهم يبدون يضربون على ركابهم يقولوا خان الأمين خان الأمين خان. هو يصير أمين إذا كان خاين؟ هو إذا كان خاين يصير أمين، ما دام خان ما يصير أمين. ولك تجمعون المتناقضات يقول خان الأمين هو لو كان خان ما يصير أمين. فلما قال له هذا عدو اليهود من الملائكة فقرج عبد الله قال أو ما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. يعني كل من يدخل الجنة من عباد الله المؤمنين من آدم إلى آخر المؤمنين في الدنيا الله يضيفهم ويجعل أول نزل يأكلونها وأول ضيافة في الجنة زيادة كبد حوت، قطعة من كبد حوت من حيتان الجنة يضيفها الله جميع عباده المؤمنين في الجنة أول طعام يكون ذا الجنة. وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعت. وطبعا اللي تكلمت عن الأطباء اللي ينكروا بالمرأة ما هم كذابين ما يعرفون شيء، هم عوام في الدين طبعا. وحتى العلم اللي يقولونه إذا أنكروا أن يكون للمرأة ماء معناه ما تزوجوا ولا جربوا ولا يعرفوا ولا شافوا المرأة. والمرأة تقول أم سألن على المرأة غسل يا نبي الله إذا احتلمت كما جاء في البخاري قال نعم إذا رأت الماء نعم إذا رأت الماء. هم يقولوا ما في ماء، الأطباء يقولوا ما في ماء، بيبي بيضة وانتهى. والأبلالات والشاي اللي يشوفوها ويحسون هذه ما يدرون عنها ويدعون أنهم أطباء وأنهم عندهم علم عشان يضارعون به القرآن ويكذبون آية الله وشرع الله. قال أما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعه. وأما أول علامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث. فخرج عبد الله بن سلام بعد ما سمع كلام اليهود ومدحهم فيه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا في لفظ واحد سفيهنا وابن سفيهنا وشرنا وابن شرنا وفاسدنا وابن فاسدنا أو كما قال. فالله تبارك وتعالى أن وين يروح؟ وش الصارف لهم عن طاعة الله وطاعة رسوله؟ وش الصارف لهم عن طاعة محمد والاستمساك بغمزة والاعتصام بحبل الله الذي أرسله؟ والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.